إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله، نبدأ في شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. هناك شيء يسمى براعة الافتتاح وبراعة الختام، وقد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني لا فيما يتعلق ببراعة الختام. براعة الافتتاح أو براعة الختام أن يبدأ المصنف الكتابة بشيء مناسب جدا لما يتلوه من الأحاديث. الإمام البخاري بدأ كتابه، كتاب الرقاق، بالحديث الذي بدأ به الإمام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد والرقائق، ألا وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الإمام ابن المبارك بدأ هذا بهذا الحديث في كتابه الزهد، وكذلك الإمام الدارمي وهو أحد مشايخ البخاري، والإمام أحمد بن حنبل أحد مشايخ البخاري، رووا هذا الحديث عن الشيخ الذي بدأ البخاري الحديث به. فنبدأ بسم الله فنقول: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصحة والفراغ، وأنه لا عيش إلا عيش الآخرة. الباب اللي انت بتدخل منه على أي مكان، فعندما يقول الإمام باب كذا يريد أن يفتح لك بابا إلى المعنى الذي سيذكره. أنا سأتكلم بكلام ربما يبدو يعني لبعض الجلوس فيه اصطلاح، لكن أنا سأخففه جدا لأن كل الكتاب مبني على هذا، فلا بد أن نبدأ بتأصيل الأصل حتى نستغني عن تكراره مع كل حديث. باب ما جاء في الصحة والفراغ وأنه لا عيش إلا عيش الآخرة، ده اسمه الترجمة، اسمه الترجمة. الترجمة هي الإعراب والإفصاح والبيان، وبأقصر تعريف هو نقل لغة إلى لغة. مترجم، واحد بترجم من عربي الإنجليزي الفرنساوي، من إنجليزي الفرنساوي، من العربي الإيطالي، دي اسمها ترجمة. فالترجمة هي الإعراب والإفصاح. الترجمة لها ثلاثة أركان. الترجمة وهي العنوان اللي الإمام بيترجم به، اللي هو إيه؟ باب الصحة والفراغ، ده اسمها الترجمة. المترجم له، وهو النصوص التي ذكرها الإمام تحت الترجمة. خلاص، يبقى أنا عندي المترجم اللي هو البخاري، الترجمة أي العنوان الذي وضعه الإمام في الكتاب، المترجم له أي مجموعة النصوص التي وضعها الإمام تحت الترجمة. والنصوص الإمام البخاري بيستخدمها القرآن، ثم السنة، ثم أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم، وده كله هيبان لنا في أثناء الكتاب.

من الحفياء إلى ثنية الوداع. الخيل المضمرة اللي هي ملهاش بطن، اللي هي تعد للقتال، بخلاف الفرس اللي له كرش، له كرش بيتعب، ما يعرفش الكر والفر والكلام ده، يتعب ويهزم راكبه. فالخيل المضمرة اللي هي التي ليس لها بطن، جفف بطنها استعدادا للسباق. وسابق بين الخيل، بين الخيل يعني غير المضمرة، من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. أهو ده الترجمة، هل يقال مسجد بني فلان ولا لا يجوز؟ ما قال لك مسجد بني زريق، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقولها، يقول من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. تمام، إذن يجوز أن يسمي المرء المسجد باسم، بخلاف ما قاله إبراهيم النخعي أنه لا يجوز أن يسمى المسجد لقوله تبارك وتعالى باسم فلان، لقوله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. طب الترجمة هنا صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، لأنها مطابقة تماما. البخاري رحمة الله عليه، وده كان يعني مفهوما في عصره، كان بيستعمل الشفرة في الترجمة. يا ولذلك أنا بستغرب جدا على الجهلاء اللي داخلين على البخاري ينتقدوه، وهم لا يستطيعون قراءة إسناد صحيح في البخاري، قراءة صحيحة يعني. البخاري يعني كثيرا ما يترجم بالشفرة، يعني محتاج واحد بيفهم ومتأمل عشان يفهمه. زي مثلا الترجمة الآتية: باب من أدرك سجدة من العصر. ده التبويب بتاع البخاري. ثم أورد تحته اللي هو المترجم له، أورد تحته ثلاثة حديث. حديث أبي هريرة، أول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك سجدة من العصر فقد أدرك. ده مباشر ولا لا؟ مباشر، يعني باب من أدرك سجدة من العصر، أي هل أدرك الصلاة؟ فجاب لحديث أبي هريرة: نعم أدرك الصلاة. ثم أورد تحته حديثا لابن عمر ولأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. عايز يقول أعمار الأمة دي في مقابل أعمار الأمم السابقة كما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. فالرجل، رجل من الناس يعني، استأجر أجراء اللي هم اليهود، فأوتي أهل التوراة التوراة، قال لهم أنت تشتغلوا من الوقت الفلاني للفلان بقيراط. قالوا لهم موافقين، فاشتغلوا، فلقوا يعني العملية طويلة قوي، فقالوا لا حاجة لنا في أجرك، مش عايزين حاجة. تمام، فاستأجر أجراء اللي هم النصارى بعدهم، قال لهم من الوقت الفلاني للوقت الفلاني لكم قيراط. قالوا موافقين. وبعدين أول ما بدأوا يشتغلوا برضو تركوا العمل وقال لك لا حاجة لنا في أجري. ثم أوتينا القرآن إحنا كمسلمين، فعملنا هذا الوقت القصير جدا، فأعطانا ربنا قيراطين قيراطين، أو الرجل اللي استأجر قيراطين قيراطين. فاحتج اليهود والنصارى، قالوا كنا أكثر عملا منهم وأقل أجرا، ازاي انت تشغلني ثلاث ساعات بقيراط وده تشغله ساعة ونص ولا نص ساعة بقيراطين؟ فقال لهم: هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ مش اتفقنا قبل ما تشتغلوا على قيراط؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. أديله بقى قيراطين، أديله ثلاث قريط، انت لا دخل لك، ما ظلمتك شيئا، على حسب الاتفاق الأول. طب إيه علاقة الحديثين دول بالترجمة؟ باب من أدرك سجدة من العصر، يعني هل أدرك؟ ايه علاقته بحديث انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم؟ ده بقى المعنى الخفي الذي اراده البخاري. تعالوا، قال ربنا تبارك وتعالى: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت اول وقت اخر على حسب ما قسم العلماء العبادات. قال لك العبادات منها وقت اول، لها وقت اول واخر، وبعض العبادات لها وقت اول وما لهاش اخر، وبعض العبادات ما لهاش لا اول ولا اخر. فاللي له اول واخر الصلاه والحج ورمضان له اول واخر. اللي له اول وما لهش اخر الزكاه مثلا، تثبت فيك، تثبت في مالك وفي الذمه كمان. مش معنى ما دفعش الزكاه السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها ان الزكاه راحت، بل هي ثابته في ذمته وان لم تثبت في المال لانه عدى يعني. النوع الثالث من العبادات الذكر، ملوش الاول ولا اخر، في حيثما اردت ان تذكر ذكرت. فالصلاه لها وقت اول واخر. فالمفترض ان اذا صليت قبل الوقت لا تقبل، واذا صليت بعد الوقت لا تقبل على القول الراجح. تمام؟ يعني لا اللي قبل الوقت وقتها ولا اللي بعد الوقت وقتها. فإذا أدركت ركعة من العصر، العصر أربع ركعات، ستدرك ركعة في الوقت. فلو هنحاسبك بالعدل ما تاخدش من العصر غير ركعة، وثلاثة ضاعوا عليك لأنك صليتها في غير الوقت، أدركت ركعة في وقت العصر ثم أذن المغرب. يبقى الثلاث ركعات الباقيات مالكش فيها حاجة، مش هتاخد فيها حاجة. طيب، يبقى ربنا عز وجل إذا قبل مني ثلاث ركعات في غير الوقت بعاملني بإيه؟ بالفضل. لو عاملني بالعدل ما ياخدش ثلاثة من العصر. ها؟ فأراد البخاري أن يبين رحمة الله بهذه الأمة التي أعطاها قيراطين قيراطين، وقال: صليت ركعة واحدة في الوقت ووهبت لك الثلاث. يبقى عاملنا بالفضل لا بالعدل. طب المعنى ده معنى خفي، أن أي حد ممكن يعترض لماذا أتى الإمام البخاري بهذه الأحاديث ولا علاقة لها بالترجمة اللي هو إيه باب ما هل إذا أدرك ركعة من العصر. تمام؟ إذن الذي أردت أن أقوله إني سيأتينا تراجم الإمام البخاري، سترى الإبداع في تتابع التراجم عند البخاري في كتاب الرقاق، كيف أن كل ترجمة تتلو أختها وتتممها. وده برضو فيها معنى خفي سنذكره إن شاء الله عز وجل إذا أتينا على الأبواب. الحديث الأول باب ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة، ثم أورد تحته ثلاثة أحاديث. الحديث الأول قال: حدثنا المكي ابن إبراهيم، ده من كبار شيوخ البخاري كما ذكرت، قال: أخبرنا عبد الله ابن سعيد بن أبي هند، وده أحد الثقات الكبار، ولم يروي له المكي عن عبد الله بن سعيد إلا حديثين، الحديث ده وحديث قبل ذلك في كتاب التهجد اللي هو إيه، أن يصلي الرجل ركعتين إذا دخل المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هو ده اللي لمكي عن عبد الله بن سعيد فقط في صحيح البخاري. عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه سعيد بن أبي هند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أصل الغبن بإسكان الباء هو الخسارة، يشتري بالغالي وبيع بالرخيص، يبقى خسر في الشراء وخسر في البيع. أما الغبن بفتح الباء فده خسارة في الفكر، يعني واحد في العرض وواحد في المعنى. الغبن خسارة في الأعراض، بتشتري حاجة خسرت في الشراء وخسرت في البيع. والغبن هو أنك تخسر، يعني مش تخسر، يعني لا تكون سديد الفهم سديد الرأي كده. فأكثر الناس فعلا مغبون في هاتين النعمتين. إذا كان فارغا وصحيحا تم الغبن بالنسبة له، إذا كان صحيحا وفارغا، لأنه إذا كان صحيحا ولم يعبد الله عز وجل، إن أعظم نعمة هي الإيمان، وأنه لم يقم بلا شرائط الإيمان ولا يعني أركانه، في نفس الوقت ليس عنده ما يشغله. تعالوا نعمل حسبة كده لأكثر الناس اللي هم بيعملوا دراسة جدوى. كل التجار كده قبل أن يدخل في أي عمل تجاري يعمل دراسة جدوى، هل هكسب وهكسب كام؟ طيب الربح عالي، هل في مجازفة ولا آمن؟ مثلا هل ممكن أخسر البضاعة بالربح ولا لا؟ طب الربح عالي بس في مجازفة، لا أخذ الربح الأقل وأكون أي ضامن للبضاعة بتاعتي. إذا أخذنا شريحة من الناس أنه سيعيش 60 سنة، خلاص؟ قال صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وغيره: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. فنأخذ واحد سنه 60 سنة، هيموت على رأس 60 سنة، عن كم سنة يحاسب في الحقيقة؟ طيب خذ مثلا 10-12 سنة قبل البلوغ، رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يحتلم، إذن 12 سنة ما فيش حساب فيه. والنائم حتى يستيقظ، لو مثلا بينام 8 ساعات ولا حاجة في 20 سنة ولا في 60 سنة، يطلع 20 سنة نوم في خلال 60 سنة، 20 وقول 10 بلاش 12، يبقى 30 سنة. إذن يحاسب عن 30 سنة فقط، مش 60 سنة، تمام؟ فهل يمكن لإنسان يهمل عبادة ربه تبارك وتعالى فيموت ولا يدري متى يبعث ويعذب في قبره، ثم ينفخ في الصور في يوم لا آخر له، كما يقول بعض العلماء 50,000 سنة، وبعض العلماء قالوا لا آخر له. المهم وفي الآخر شايف الصحب بتتطاير، واحد بياخد يمين بيمين وواحد بياخد شماله وهو لا يدري أين يذهب، وبعدين في الآخر يأخذ كتابه بشماله ويدخل النار، علشان كم سنة؟ 30 سنة بس. يعني شيء لا يتصور في دراسة الجدوى، لا يمكن أحد يقيس عمره وحياته وهي رأس المال الحقيقي بهذه الصورة، فلا بد أن يستثمر رأس المال استثمارا صحيحا. ليه؟ لأن العقبة كأداء لا يقدر عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينبه أن عمرك قصير والسنوات التي ستحاسب عليها قليلة، 30 سنة، فاستثمر هذا لا تضيعه، وابحث عن أفضل الأعمال كما كان الصحابة يفعلون. لو جبت الحديث ما أحب العمل إلى الله وحبيت تعمله، بعض إخواننا يعني كان عمل حاجة زي كده، ليه الصحابة كانوا بيسألوا عن هذا؟ لأنه قد يعجز عن أحب الأعمال، فيوم يقول ليه ثم أي يقول له كذا، يقول له ثم أي يقول له كذا، لأنه قد يعجز حتى لو كان مجدا ومجتهدا كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو كان يقوم كل ليلة، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: قرأت القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة قرأت القرآن يعني كان حفظه، كان حفظ الذي نزل يعني، فكان يقوم به. لدرجة انه هو في ليلة الزفاف ترك زوجته وقعد يصلي، وانتم عارفين القصة. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف يعني ان عبد الله مجد في العبادة، لان عمرو بن العاص شكاه لما تزوج، ثاني يوم الصبح ذهب الى امرأة ابنه وسألها: ما حال عبد الله معك؟ قالت: نعم العبد لربه. نعم العبد لربه ده ذنب، يعني لم تثني عليه. قال عبد الله بن عمرو: فأتاني أبي فعزمني ولامني وعضني بلسانه. شوف واحد لما يعض واحد بلسانه، هو لسان بيعض، يعني قال له كلاما شديدا. وبعدين مش كده بس، وبعدين ثناه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له عبد الله، قال: أرأيت ألا عبد الله فعل كذا وكذا؟ قال عبد الله: فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا التواضع، يعني هو اللي عمل القصة دي. قال: فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقيت إليه وسادة، فقال: كيف تقوم يا عبد الله؟ قال: أقوم كل ليلة. وكيف تصوم؟ قال: أصوم كل يوم. فقال له: صم أسبوع جمعة، تعبير صوم جمعة. قال: أقدر. قال: صوم يوما واترك يوما. قال: أقدر. تمام. فقال له: صوم ثلاثة أيام ليلبيض ولا تزد. لا، عبد الله بن عمرو بن العاص لا، قال: إني أقدر أقدر. فقال له عليه الصلاة والسلام: لعله أن تطول بك حياة فلا تقدر. وصل عبد الله بن عمرو العاص لسن 70، بدأ يضعف، مش عارف يجيب العبادة زي ما كان بيعملها أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعمل إيه؟ كان يفطر 10 أيام ويبقى يصوم 10 أيام حتى يتقوى، يأكل 10 أيام حتى يتقوى، بعدين يصوم 10 أيام ويقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقدر، لما يكبر في السن سيضعف عن العبادة اللي هي كانت في شبابه. فكان الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن أحب الأعمال مراعاة لثمرة العمل. إذا كان واحد كما قلت جايب بضاعة بيكسب في 1000 ريال 100، واحد بيكسب 200، يختار إيه؟ يختار اللي يكسب 200 مثلا. فكانوا يسألون لأجل هذا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: ما أحب العمل إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها أو لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. بيسألوا الأسئلة دي كلها ليه؟ حتى يستطيعوا بسبب قصر الأعمار 60 سنة أو 70 سنة، ده بالنظر إلى أعمار الأمم السالفة ولا حاجة. لذلك بارك الله عز وجل لهذه الأمة في أعمارها وفي أعمالها. ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليلة واحدة ب83 سنة وعدة أشهر. تخيل لو واحد مثلا بيصوم من سن 15 سنة لسن 60 سنة أدرك 45 رمضان. لو قدرنا أنه يقوم في 10 الأواخر بالكامل لا يفتر، يبقى شوف 45 رمضان في 83 سنة، يبقى عمره الفعل الحقيقي عند الله عز وجل ألوف السنين، برغم أنه يعني عمره 60 70 80، أقل الناس من يتجاوز إلى 80 فضلا عن 90 فضلا عن 100. فلذلك هذا الحديث لنا طبعا معه وقفة، ده كله كان مدخل للحديث في التراجم، يعني وقفت مع الترجمة شوية لأن كل مرة في الترجمة مش هعيد الكلام ده، إنما هسألكم يعني هل الترجمة صحيحة أم لا، خفية أم ظاهرة؟ لأن أنا مش عايز أنا أفضل أتكلم وأنت تسميع، لا، أنا عايز في تجاوب علشان نقدر نستطيع الفهم من طريقة الإمام البخاري رحمة الله عليه. فنعمتان مغبونون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. ثم ذكر بعده الحديث الثاني حديثا معلقا، قال البخاري: وقال عباس العنبري: حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن عن سعيد بن أبي هند قال: سمعت ابن عباس. معلش أنا هدي سؤال لإخواننا اللي هم المهتمين بالحديث: ايه الفرق بين الاسناد ده والاسناد اللي قبله؟ ما هو البخاري روى الحديث ده باسنادين، فالبخاري لا يكرر ابدا، اذا كرر يبقى لابد من لفتة ارادها البخاري. خلي بالك، الحديث الاولاني قال ايه؟ قال حدثنا المكي ابن ابراهيم. الحته الاخيره دي عشان عارف الوقت خلص، انا بقولها لطلبه حديث اللي هم جايين عشان يستفيدوا من البخاري. قال حدثنا المكي ابن ابراهيم، قال اخبرنا عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ابيه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ثم قال: وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى. حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه: سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. طب نعد الإسناد الأولاني كم واحد؟ حدثنا مكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس، ده إسناد إيه؟ رباعي. خلاص. الإسناد الثاني، قال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس، إسناد إيه؟ خماسي. يعني نزل، بدل ما كان عالي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة بس، هنا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة. والعلو انتوا عارفين العلو، العلماء كانوا بيموتوا بحاجه اسمها العلو، فرح يفرحوا بالعلو جدا. الاسناد العالي، قيل لابن معين، قيل لابن معين وهو يموت: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي واسناد عالي. ده بيموت، طلع في الروح يقول بيت خالي واسناد عالي. ليه؟ لان العلو شرفه ان تقل الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما العدد الرواة يكون أقل كل ما يكون أشرف. يعني مالك يقول حدثني نافع عن ابن عمر، أشرف من البخاري. البخاري أعلى إسناد عنده ثلاثي، مالك أعلى إسناد ثنائي. الأشرف منه سعيد المسيب مثلا يقول حدثنا أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يبقى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ الصحابي بس. تمام. فكل ما تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد قوي ده شرف، ما بعده شرف. فالبخاري هنا على وبعدين نزل. ليه يا ترى؟ وبعدين مش نزل بس، ده علق. أنا هشرح لكم المعلق، أنا يعني ملتزم بالوقت اللي حددناه، فإن شاء الله في المرة القادمة أشرح يعني معلق. يعني الإسناد الأولاني موصول، بيقول حدثنا المكي أخبرنا عبد الله بن سعيد عن أبيه عن ابن عباس، أو ده موصول. وبعدين يجي يعلق وبعدين نازل كمان، علق ونازل كمان. دي أسرار البخاري، الأسرار البخاري. لما تعرف لماذا علق البخاري ورازل برغم أنه علق نزل، يعني الإسناد بتاعه خماسي مش رباعي، هتعرف قيمة هذا الكتاب وكيف أن الإمام البخاري جود كتابه بحيث أنه صار كلمة إجماع من لدن البخاري لحد الآن وإلى ما تقوم الساعة إن شاء الله. لم يتعلق أحد على البخاري بشيء إلا أقل ما يمكن. البخاري بالمكرر 7000 وشوي، بدون المكرر 3000، قرابة 3000. لم يتعلقوا على البخاري في القصة دي كلها، إذا سلمنا لهم ما يتعقبون به إلا 200 حديث. الدارقطني في التتبع برضو خد له شوية كده، كل ده في الأسانيد مش في المتون، مش في المتون. ما فيش متن واقع في البخاري خالص ولا إسناد واقع في البخاري إلا الأسانيد التي اختلف فيها العلماء، كما يقول العقيلي: تعلق الناس على البخاري في ثلاثة مواضع، والقول فيها قول البخاري. ده العقيلي أحد الأئمة في الحديث، صاحب الضعفاء الكبير يعني. على أي حال، إن شاء الله في المرة القادمة سنبسط الكلام على المتن بما ذكره أهل العلم وبما يعني نجمعه من كتبه إن شاء الله تعالى. أي حد بقى له سؤال في الدرس؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الإمام الدارقطني يعني اشتهر بكثرة نقده في مسألة الأسانيد. يعني لماذا يعني شكل حول البخاري واحد من العلماء؟ يعني هل كغيرة من الإمام البخاري ولا؟ من الدارقطني تقصد؟ أيوة نعم. لا لا غيرة، البخاري قدره معروف. البخاري كان ابن صاعد يسميه الكبش النطاح، لأنه ما دخلش مع حد في مناظرة ووقف، هو يوقف. يعني دعوني أقول لكم حكاية عن رجاء ابن مرجع الحافظ، ده كان يضرب به المثل في الحفظ، عشان كده يقرن اسم الحافظ به على طول، اسمه رجاء ابن مرجع الحافظ. نزل عند الإمام البخاري وبعدين مستني البخاري يجيله، فالبخاري ما جاش، فقال إن أبا عبد الله لم يرنا أهلا للزيارة، تعالوا نروح للبخاري. فكان عادة العلماء أول ما يلتقوا ينظروا بعض في الأحاديث فيغربوا بعضهم على بعض، الإغراب اللي أنا أشرت إليه في الدرس قبل الماضي. ف رجاء قال للبخاري: هل أعددت لمجيئي شيئا؟ يعني جهزت نفسك وحضرت كويس عشان أنا جاي؟ ها؟ قال: ما أعددت كبير شيء. طيب ابتدي أنت. قال: هل عندك شيء في العمامة؟ البخاري قال له: عندك شيء في العمامة؟ قال: نعم. فروى 40 حديثا في العمامة. فقال له البخاري: قد جمعت، يعني ده حاجة روعة، يعني حاجة فخمة أوي. ثم زاد عليه البخاري 70 حديثا في العمامة لم يسمع بها رجاء. يقول البخاري: فلما رأى التغير على وجه، احمر وجهه، قال: فكففت رعاية له ولو شاء لزدته. لا، البخاري مش حد يدخل مع البخاري. فالدارقطني حتى تحسد البخاري، الدارقطني ميت سنة 386، والبخاري دارقطني مات سنة 386 والبخاري 256، هي غير من ايه؟ انما الغيرة والكلام ده تكون بين الاقران، مش واحد بين واحد، واحد 150 سنة ولا 200 سنة، اغير منه في ايه؟ لا، ما يغيرش منه. لكن الدارقطني كامام لا يشق له غبار، صنف كتاب العلل من حفظه. لما تقرأ العلل للدارقطني دماغك يلف. أنا والله أذكر سنة 82 لما رحت دار الكتب المصرية عشان أكتب علل الدارقطني، ما كانش فيه بروجيكتور ولا فيه بقى الحاجات الجديدة دي، النت ومش عارف فيه الكلام، فكان يدونا الكتاب الأصلي المخطوطة الأصلية، فأخذ أقعد أنقل في الكتاب. أول حديث في علل الدارقطني حديث: شيبتني هود وأخواتها. والله دماغي لف، بمعنى لف، وانا بنقل بس من كتر ما يقول لك رواه فلان واختلف عليه، خالفه علان وترتان وخالفه حاجه صعبه جدا. شيبتني هود واخواته، اول حديث في علاج الدارقطني. الدارقطني طبع في 15 مجلد، لو احنا ما حطناش حواش ولا كلام ده تبقى مش اقل من 9 مجلدات كامله، املاها من حفظه. يقول له اقعد، يسألوا عن حديث يقول كذا وكذا وكذا، ساعات بعد الأحاديث توصل لأربع صفحات وخمس صفحات كلها أسانيد. فالدارقطني كان إماما لا نظير له في عصره، كان يقول: يا أهل بغداد، لا يطمعن أحدكم أن يكذب على النبي وأنا حي. كان يقول كذا. ليه؟ هو فائس القصة كلها، فيش حد هيجيب إسناد الدارقطني مش عارف. ده في الأعم الأغلب طبعا، يعني الحصر لا يعلمه إلا الله يعني، لكن هذا يدل على التمكن. فالإمام الدارقطني إنما انتقد أسانيد البخاري، بعض أسانيد البخاري مش متون البخاري، وفي بعض المتون وعد غلط. يعني مثل حديث المعراج في 10 أخطاء أخطأ فيها شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك. عرفنا الأخطاء ديت من أحاديث أخرى، يعني أصح من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وإن كان يعني ثقة لكن في كلام. ففي 10 مواضع في حديث الإسراء الطويل اللي في البخاري انتقد فيها على شريك بن عبد الله بن أبي نمر. في صحيح مسلم مثلا: ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، هذا مقلوب. إنما الصواب كما عند مسلم وعند البخاري عند سائر الأئمة: ورجل صدق بيمينه. مثلا أيضا حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا خطأ، إنما تزوجها وهي حلال كما أفتت ميمونة نفسها، والمرء أدرى بحال نفسه. فهي أحرف قليلة، البخاري أصاب في شطر، والدارقطني أصاب في شطر، وفي شطر واقع للإجتهاد. وإحنا عندنا من ضمن القواعد الفقهية: قول المجتهد ليس بحجة على مجتهد آخر. فالدارقطني مجتهد والبخاري مجتهد، قول الدارقطني ليس بحجة على البخاري، لأن كليهما مجتهد، والبخاري هو البخاري. كثير من الأحاديث الصواب في صف البخاري، وقد بين هذا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في مقدمة فتح الباري، اللي هي هدى الساري مقدمة فتح الباري، كنت أنا بقرأها زمان هدي الساري بالفتح، فتح الهاء يعني، لحد ما قرأت ضبط الكلمة دي أنها بالضم، في كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر السخاوي، وهو بيستعرض يعني كتب الإمام ابن حجر رحمة الله عليه، فضبط الهاء بالضم. تمام؟ كان في سؤال من المجلس الماضي لبعض الأخوات لما ذكرت حديث جابر لما جاء المشرك وضربه بالسهم فنزعه وواصل صلاته وكرر مسألة ثلاث مرات، فقالت: ليه يعني سابه يضربه ثلاث مرات؟ ليه؟ لأنه ظن أن الجيش المسلمين لن يحاصر، هو واحد مشرك فقط، فلما ضربه في السهم الأولاني نزعه، والثاني نزعه، والثالث، في المرة الثالثة خشي أن يكون هذا الجاسوس وراءه الجيش بعد المرة الثالثة، فلذلك سلم وأيقظ المهاجرين اللي هو كان نايم. ده السبب يعني، أنه بتتالي الضرب تصور أن هذا الرجل خلفه جيش والصحابة كلهم نايمين، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جعله ربيئة القوم، قال: من يكلأنا حتى يعني يستيقظ. فيعني حتى هو قال في آخر الحديث: لولا أن أضيع يعني الحراسة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها لو وصلت في صلاتي وإن يعني خرجت نفسه حتى أتم السورة التي كنت أقرأها. بعض الأخوات بيسأل بيقول على كلام عبد الله بن عمرو بن العاص: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يتعارض مع خذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لهرمك ومن غناك لفقرك؟ خذ ده إرشاد ليس على سبيل الوجوب، إنما هو إرشاد يعني، وهو هذا يلتقي مع حديث ابن عباس رضي الله عنه اللي هو إيه: نعمتان مغنون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. أنت ما بتصليش ليه؟ بكرة تمرض. الجماعة اللي الموظفين اللي يقول لك لما يطلع المعاش إن شاء الله هبقى بريمه في الصلاة، يطلع المعاش يقعد على القهوة. ليه؟ لأن العبادة عايزة تدريب، لازم يكون الإنسان بيتدرب من زمان عشان يقدر يصبر على العبادة، فيفاجئ أنه هو لم يتدرب عليها فيطلع على القهوة يقعد يضيع عمره في البدء والختام. فهو خذ من صحتك لمرضك إرشاد للعبد إن هو يفعل كذا وكذا، ليس وجوبا يعني. نعم. أما فيما السؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما؟ قطعا معصوم من الكبائر والصغائر. العلماء أهل السنة والجماعة يقولون الصغائر ليس الأنبياء معصومون من الصغائر، لكن يتاب عليهم منها وترتفع درجتهم بها، خلاص. لكن الكبائر معصومون بالاتفاق. أما فيما يتعلق بالبلاغ قطعا هو معصوم، قطعا هو معصوم فيما يتعلق بالبلاغ عن الله تعالى، لا يشك أحد في هذا إطلاقا. لكن فيما يتعلق بالأمور الدنيا الاجتهادية والبتاع قد يصيب ويخطئ، لأن حتى حديث النخل كما معروف القصة الكل يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو فعلتم هذا لكان كذا، فخرج شيصا في الاخر ما طلعش بارح ولا حاجه، قال انتم اعلم بشؤون دنياكم، اما فيما يتعلق بالدين فلا يشك احد اطلاقا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما في البلاغه عن الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. احنا سيبنا سؤال طلبة الحديث اللي هم مهتمين بالحديث، سيبنا سؤال عايز تجتهدوا كده وتجيبوا لي جواب المره الجايه ان شاء الله.